بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فمن كتاب أعلام السنة المنشورة للشيخ حافظ حكم رحمه الله تعالى، لازلنا نتحدث حول الإجابة عن السؤال 27، وهو ما دليل الموالاة لله عز وجل والمعاداة لأجله. وكما سبق فإن المصنف رحمه الله ذكر بعض الأدلة على ذلك. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وكما سبق فالآية دليل أو فيها دليل على حرمة موالاة الكافرين. وقال تعالى: إنما وليهم الله ورسوله والذين آمنوا. وفي الآية كما سبق كذلك دليل على أن الموالاة لا تكون إلا لله ولرسوله وللمؤمن. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. وكما سبق فإن الآية كذلك تدل على حرمة موالاة الكافرين، ولو كانت هناك مؤثرات تؤثر على نفس الإنسان بالضعف في ذلك كالقرابة ونحو ذلك، فإنه ومع ذلك لا يجوز للمسلم أن يوالي الكافرين ولو كانوا من أقرب الأقربين. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وكما سبق ففي الآية دليل على حرمة اتخاذ الكافرين أولياء، وأن هذا العمل وهو موالاة الكافرين لا يجوز أن يكون في المؤمنين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، وهي كذلك من الآيات والأدلة العامة في حرمة موالاة عموم أعداء الله عز وجل على أي ملة كانوا. فلا يجوز للمسلم أن يتخذ هؤلاء أولياء. وسبق الكلام كذلك تفصيلا حول معنى الموالاة ومعنى كذلك البراءة ولمن تكون الموالاة وممن تكون البراءة. وسبق كذلك الأدلة من الكتاب والسنة التي تدل على ذلك. وسبق كذلك ونحن نختم هذا الجواب عن هذا السؤال الكلام عن بعض صور موالاة الكافرين، ثم ننتهي من الحديث والجواب عن هذا السؤال بذكر ما تبقى من بعض الصور التي ليست من موالاة الكافرين أو ليست من صور موالاة الكافرين، ربما اختلطت على بعض الناس فظنوها من الموالاة. وكما سبق فإن هذه الصور التي نتحدث عنها ذكرنا منها صورتين فيما سبق. الصورة الأولى الاستعانة بغير المسلم لغرض حماية الدعوة، وكما سبق فهذا جائز بشرط ألا يكون ذلك على حساب أحكام الإسلام والدين. كذلك سبق الكلام عن صورة أخرى من التعامل مع الكفار، هي ليست من الموالاة وهي المؤاجرة والمبايعة مع الكفار. فيجوز للمسلم أن يؤجر نفسه ما لم يكن في ذلك مذلة وإهانة للمسلم. ومن صور هذه الموالاة البيع والشراء، فيجوز البيع والشراء مع الكفار سواء كانوا أهل ذمة أو عهد أو أمان، بل ربما في بعض أهل الحرب على يعني صورة الحال الذي ربما يكون فيه هذا العمل، فيجوز البيع والشراء مع الكفار إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين وعدم مضرة لهم، وكان ذلك أيضا من ما يحتاجه المسلمون. وإلا ففي العموم البيع والشراء مع المسلم أولى، وإن كان البيع والشراء مع الكافر الذي لا يضر المسلمين يجوز، وقد جاءت الأدلة على ذلك. قال البخاري رحمه الله في كتابه وقد بوث وقال: باب الشراء والبيع من المشركين وأهل الحرب. باب البيع والشراء من المشركين وأهل الحرب، يعني يبوب بما يدل على جواز البيع والشراء مع المشركين أو من المشركين سواء كانوا أهل سلم أو حرب، وإن كان أهل الحرب لهم ضابط تفصيلية في هذه المسألة. ثم ساق البخاري رحمه الله بسنده عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء رجل مشرك طويل بغنم يسوقها، وهذا كان في الهجرة لعله. قال: ثم جاء رجل مشرك طويل بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بيعا أم عطية؟ يعني ظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لقيهم الرجل كلمه النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذه الأغنام ونحو ذلك. فلعل الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما معناه؟ أتريد شيئا منها؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بيعا أم عطية؟ يعني هل ستعطينا ذلك من باب البيع أم من باب الهدية؟ نعم. قال أو قال هبة؟ نعم. قال: لا بل بيع. يعني قال هذا الرجل المشرك: لا بل بيع، يعني لا أنا سأعطيكم هذا من باب البيع. قال: فاشترى منه شاة، أي النبي صلى الله عليه وسلم اشترى منه شاة. فدل هذا الحديث لما بوب له البخاري رحمه الله ولهذه المسألة، وهي جواز البيع والشراء مع المشركين أو من المشركين وأهل الحرب، لأن هذا الرجل كان من مشركي مكة، وأهل مكة يومئذ كانوا أهل حرب على الإسلام، ولذلك فيجوز البيع والشراء مع الكفار عموما بحسب ما تقتضيه المصلحة للمسلمين. وإلا ففي عموم الأمر فالبيع من المسلمين أولى وأفضل، لكن لا يمنع ذلك أن تبيع من الكافر، ولا سيما إذا كانت حاجتك عنده فلا حرج عند ذلك. ثم قال: قال ابن حجر قال ابن بطال في شرح يعني البخاري في فتح الباري قال: قال ابن بطال: معاملة الكفار جائزة إلا مع ما يستعين به أهل الحرب على المسلمين. معاملة الكفار جائزة، يقصد المعاملة في البيع والشراء جائزة إلا ما يستعين به أهل الحرب على المسلمين، فقد أعطيه أنا البيع أو أبيعه الشيء أو أشتري منه الشيء، فيكون العوض أو الثمن مما يستعين به على المسلمين، يعني على سبيل المثال أهل الحرب إذا يعني بعت أنت معهم اشتريت، فيجوز ما لم يكن فيه ما يضر المسلمين ويعود بالضرر على المسلمين. فعلى سبيل المثال مثلا أعطاهم في العوض مثلا في سلعة، أعطاه في العوض مثلا دروع، مثلا أسلحة، مثلا تروس ونحو ذلك مما يستعين به الكافر في حرب المسلمين وإضرار بالمسلمين. فعند ذلك لا يجوز البيع عند ذلك. لماذا؟ لأن هذا البيع سيستعين به أو بأسبابه على حرب المسلمين، لكن ما لم يكن في ذلك مضرة على المسلمين فلا حرج ولا بأس. وهذا يعني مضطرد في عموم الحال مع عموم المشركين. إذن فيجوز. وإن كان بعض الناس ربما يقول أحيانا بعض المسلمين يغالي في البيع وأجد السلعة عند الكافر وثمنها أقل من المسلم، لا بأس ولا حرج إن اشتريتها من الكافر إن كان في ذلك مصلحة لك عائدة ومشقة عليك في تكلف شرائها من المسلم. لكن لو قدرت على أن لا تشتريها إلا من المسلم فهذا خير، وهذا من باب العزيمة أن يشتري المسلم من المسلم، لأن النفع أولى به المسلم وإن كان لا يحرم كما سبق من الكفر. ومن صور أو من الصور التي ليست من الموالاة قبول الهدية والإهداء إليهم، لكن هذا أيضا عليه ضابط فات، قبول الهدية من المشرك أو الكافر والإهداء إليه، أي نعم يجوز قبول الهدية أو قبول هدية الكافر ويجوز الإهداء للكافر، لكن هذا بضابط سيأتي الكلام عليه. والأدلة في ذلك كثيرة، منها ما ساقه البخاري رحمه الله تعالى من حديث أنس في إهداء أكيدر دومة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث علقه البخاري. هذا الرجل كان مشركا وهو الملك أو الأمير على هذه المنطقة، أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية، وذلك لما علا صوت المسلمين في الجزيرة وصارت لهم شوكة، فكانت القبائل المشركة في أطراف الجزيرة وغيره، وكانت الجموع المشركة كثير منها يحاول يعني مهادنة المسلمين، فكانوا يرسلون الهدايا للنبي صلى الله عليه وسلم من باب المهادنة. وهذا إن ظهر من الكافر فهذا خير للمسلمين، إن الكافر يعني يهاجم المسلمين ولو بالهدية فهذا نوع من إظهار مذلة الكافر، لكن لا بد وألا تكون أو لا بد أن تكون هذه الهدية فيها أو ليس فيها ضرر على المسلم في قبولها كما سيأتي إن شاء الله. لذلك بوب البخاري وقال باب قبول الهدية من المشركين. وحديث أنس أيضا يدل على ذلك في إهداء اليهودية النبي صلى الله عليه وسلم الشافة المسمومة، وأنه صلى الله عليه وسلم أكل منها، وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم مات بأثر هذا السم الذي كان في هذه الشافة. فأكل النبي صلى الله عليه وسلم بل قبول الدعوة دليل على جواز قبول هدية الكافر. وحديث إهداء ملك أيمة بغلة بيضاء للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا، فهذا الرجل أهدى النبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وقبلها النبي صلى الله عليه وسلم وكان يركبها صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا المقوقس زعيم أو كبير مصر على النصارى أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الهدايا، وكان منها ماريا التي صارت أم ولد بعد ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. وحديث إهداء عمر رضي الله عنه أخاه المشرك حلة حرير أيضا، فعمر رضي الله عنه كما صح الحديث أنه يعني رآه النبي صلى الله عليه حلة من حرير فنهاه عن ذلك وعنها، وأخبره أنه لا ليست هذه تحل للمسلم ونحو ذلك. فأهداها عمر لأخ له من الرضاع أو لأخ من أم له مشرك، في تفصيل في مسألة دي من ناحية الفقهية ليس محل الآن. وأيضا حديث أسماء في وصل أمه وهي مشركة، قالت يا رسول الله إن أمي جاءتني واصلة جايبة هدايا معاها وهي جاية من مكة، وذلك كان في عام الحديبية تقريبا، فإن أمي جاءت واصلة أفأصلها يعني أبادلها يعني ذلك؟ قال صلي أمك. فدل على جواز قبول هدية المشرك وإهداء المشرك. وأما حديث عياض بن حمار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إني نهيت عن زبد المشركين، حديث صحيح رواه الترمذي وأبو داود. إني نهيت عن زبد المشركين يعني ما يقدمه المشرك للمسلم كعطية أو هدية أو نحو ذلك. فهذا الحديث محمول على معنى آخر، قال ابن حجر وجمع غير الطبري بأن الامتناع في حق من يريد التودد والموالاة، والقبول في حق من يرجو بذلك تأنيسه وتأليفه على الإسلام. يبقى إني نهيت عن زبد المشركين محمول على ماذا؟ إذا كان قبول الهدية سيؤثر على المسلم ويحدث في قلبه ود للكافر، وإذا كان هذه الهدية ستكون من باب التودد سواء من المسلم أو من المشرك، ستكون من باب التودد والموالاة أو ستجلب موالاة، إذا كان كذلك فلا يجوز قبول الهدية. وهذا الباب يعني للأسف هو أكثر ما يقبل به المسلمون هدايا الكفار في هذا الزمان، أو يهادي به المسلمون الكفار في هذا الزمان للأسف، أنه أكثر هذا يكون من هذه الجهة، أنه ده بيتودد وده بيتودد لإذابة الفوارق كما يقولون، لإذابة الفوارق كما يقولون، ويقصدون بالفوارق الفوارق الإيش العقائدية، إنه كله كويس ومفيش حرب وكلنا نحب بعض وكله بالإيمان، زي واحد خد شهرة كبيرة جدا في فترة بتاع الداعية الخنافس، شهرة كبيرة جدا يقول كله كويس المسلم والمسيحي واليهودي كله إيمان كله بالإيمان كله بالإيمان يبقى كويس، يعني ده يؤمن بشيء وده يؤمن بشيء وده يؤمن بشيء، أو كله طالما بيؤمن خلاص. فإذا كانت الهدية من هذا الباب فتمنع ولا تجوز. أما إذا كانت الهدية بغرض تأنيسه وتأليفه على الإسلام فيجوز قبولها ويجوز بذلها، يعني يجوز أن أبذلها للكافر إذا كنت أنا بقى أتألفه للإسلام، ويجوز أن أقبلها من الكافر إذا كنت كذلك أتألفه للإسلام، بل ربما يكون هذا الأمر من باب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى إن أنا أعطيها دي عشان أألفه للإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يوم خرج أو يوم رجع من حنين وكان قد غنم صلى الله عليه وسلم مغانم كثيرة، وكان قد خرج معه في هذا اليوم صفوان ابن أمية المشرك، وكان قد أمهله النبي صلى الله عليه وسلم مدة ينظر فيها أمرهم لما فتح مكة. فخرج صفوان مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو على شركه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أخذ منه دروعا ونحو ذلك، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذه معه استعانة به، إنما صفوان طلب أن يخرج، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم رضي ذلك لأنه كان قد أخذ من صفوان دروعا وأسلحة ونحو ذلك من باب الاستعارة. ففي طريق الرجوع وكان المسلمون غنموا مغانم كثيرة، كان من بين هذه المغانم وادي كبير جدا من الغنم أو الإبل لا أذكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يمشي يرى صفوان بن أمية ينظر إلى هذا القطيع الكبير بإعجاب شديد جدا، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في عينه حب ذلك وأن حب أن يتملك مثل ذلك، فقال أتعجبك؟ قال نعم تعجبني. قال هي لك، يعني الغنم دي كلها لك أو هذا القطيع كله لك. فلما كان ذلك أسلم صفوان ابن أمية وقال لأهل مكة والله إنه أوجدتكم من عند من لا يخشى الفقر، إنه يعطي عطية من لا يخشى الفقر أو كلمة نحوها. فهنا كانت الهدية لها أثر بتأنيسه وتأليفه على الإسلام. ومن الصور أيضا التي ليست من المولاة رد السلام عليهم، رد السلام على الكفار، وذلك إذا سلم الكافر على المسلم وقال السلام عليكم، فهنا هل يرد عليه المسلم السلام أم لا يرد؟ اختلف علماء السلف في ذلك، ولكن الصحيح وجوب رد السلام، وجوب رد السلام ما لم يكن فيه مصلحة من جهة أخرى. يعني إذا كان الكافر يسلم على المسلم وهذا الكافر ليس من أهل الإيذاء ولا يعني فيه شر من جهة ما، أو يراد من ترك رد السلام مصلحة ما، فالصحيح وجوب رد السلام. قال ابن القيم اختلف في وجوبه، يعني رد السلام على الكفار، فالجمهور على وجوبه وهو الصواب كما قال. وقال الطائفة لا يجب الرد عليهم كما لا يجب على أهل البدع وهو أولى. بيقول يعني ابن القيم أن بعض السلف قالوا أو بعض العلماء قالوا أنه لا يجوز الرد على الكفار رد السلام بدليل أو بقياس عدم الرد على أهل البدع، فأهل الإسلام متفقون على جواز ترك رد السلام على أهل البدع زجرا لهم. فلذلك يقول هؤلاء أو أصحاب هذا القول أنه يجوز ترك أو أنه لا يجوز رد السلام من باب أنهم أشر من أهل البدع، هذا كافر أشر من أهل البدع، لكن في الحقيقة الصحيح وجوب رد السلام. لماذا؟ لأن أهل البدع إنما نترك رد السلام زجرا لهم لمصلحة ما لزجرهم وردهم، وأما أهل الكفر فرد السلام إنما جاء بالنص، إنما جاء بالنص، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعلي. ولذلك رد السلام على الكافر يقوم بماذا؟ وعليكم. إذا قال السلام عليكم يقول المسلم وعليكم، ولا يزيد على ذلك، ولا يزيد على ذلك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، بل نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبدأهم بالسلام. إذن لا يجوز مبادئتهم بالسلام إلا في أحوال كذا الفقهاء تكلموا فيها تفصيلا، لكن الأصل لا يجوز. لكن رد السلام عليهم واجب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. أي نعم، ما لم يكن في مصلحة من ترك رد السلام معتبرة شرعا، إذن فرد السلام ليس من الموانع. أيضا من صور أو من الصور التي ليست من الموانع وهي آخر هذه الصور، الانتفاع بما عندهم من الصور التي ليست من الموالاة، الانتفاع بما عندهم، الانتفاع بما عند الكفار. فيجوز للمسلم أن يتلقى من غير المسلم ما ينفعه في علم الكيمياء والفيزياء والفلك والطب والصناعة والزراعة والأعمال الإدارية وأمثال ذلك. هذا فيه منافع للمسلمين أم لا؟ أي نعم فيه منافع للمسلمين، ولذلك هذا من الجائز، ويجوز للمسلمين أن يقلدوا الكفار فيه. أي نعم يقلدوا في الطب، في الفيزياء، في في في المصلحة الراجعة من الطب في الفيزياء، مش في عموم الأمر من الألف إلى الياء. أقصد بذلك أنه مثلا الطب مثلا لابد أن يدرس باللغة مثلا الإنجليزية مثلا، ده هو بيقوله كده، وإن كان بيقصد والله أعلم كما يقول بعض علماء اللغة العربية بيقولوا يوم يقصدوا تعجيز المسلمين، وإن هم يقولوا أن الطب لا ينفعش، ينفعش يدرس إلا باللغة الإنجليزية. طب ما هو بيدرس بلغة تانية غير الإنجليزية، بالفرنسية برضه بيدرس الطب، ها؟ وفي ألمانيا بالألماني. طب اشمعنى بقى تركيا ايه؟ طب اشمعنى؟ ولذلك إذا أخذنا الطب أخذنا علم الطب، وليس الطريقة في تنفيذ الايه المسألة، وليس التقليد الأعمى في كل المسألة من حيث الظاهر والباطن وكل. يعني أنا أذكر حادثة، يعني حدثت لي أحد الإخوة يقول إنه زوجته مرضت بشدة ليلا واشتد المرض جدا وكان لابد من إسعافها، فذهبوا بها إلى مستشفى عام في الليل. فلما دخلوا الاستقبال وجد في الاستقبال طبيب، فقال لما الضرورة تبيح المحظور، خلاص إذا كان الأمر في تحت الاضطرار والضرورة. لكن العجب أن هذا الطبيب لما أراد أنه يكشف، يعني كشف الطبي أو يقوم بمهمة التحليل الطبي، يأمر الرجل بالخروج من الغرفة الساعة 2 أو 3 بالليل أو نحو ذلك، يأمره بالخروج من الغرفة. قال له طيب إيه المصلحة أن أنا أخرج؟ قال له طبيا ما ينفعش. قال له وأنا هضرك فيه في الطب؟ قال له هو كده الطب، ما أنت ما تلقاش واقف، إيه اللي يوقفك أنت في المسألة؟ فينظر إلى التخلف، ده تخلف. فالطب حتى لو هم قالوا كده، حتى بالفعل قالوا كده، الإسلام يمنع ذلك. ولذلك الأخ قال له والإسلام يقول غير الطب اللي أنت بتعبده، الإسلام يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهم. أيها فهذه الصورة الأخيرة ليست من المولاء إذا كنا ننتفع بما عندهم من المنافع، وهذا حين تنعدم الاستفادة من هذه العلوم من مسلم تقي. يعني لو في مسلم يعلم هذه العلوم نأخذها عن المسلم ولا نأخذها عن الكفار. وكذلك يجوز الانتفاع بهم في دلالة الطريق وما عندهم من سلاح وملابس وغير ذلك. يعني يجوز ان انا انتفع به في دلالة الطريق، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم استعان بمن؟ بالخريج الذي اخذه في الهجرة. المواقف الموضوع الطريق ده دايما انا يعني تحضرني، واذا ذكرتها اكثر مرة الخلطة دلالة الطريق ذكرتني بالمثل، يعني ذكره شيخنا الشيخ محمد اسماعيل حفظه الله تعالى، انه من الغلو الخلط بين صور الموالاة والصور التي ليست من الموالاة. انه احد ان اخين من الاخوه الملتحين ذهب الى انجلترا ومعهم عنوان يريدون الوصول اليه ولا يعرفون، فلقيهم رجل انجليزي فقالوا له يعني اين هذا العنوان، فقال تعالوا ادلكم، فاخذهم واوصلهم الى ما يريدون. فبعدما اوصلهم يعني استدبروا الرجل وانطلقوا مسرعين ماشيين، فناداهم الرجل قال ألم أوصلكم إلى ما تريدون؟ قالوا نعم. قال عندنا في بلادنا من يعني يفعل ذلك لآخر يقول له شكرا، فقالوا نحن نعرف لكنك كافر. فانظر إلى الخلط، فهذه الصورة ليست من الموالاة. إنك هتقول له شكرا هذه ليست موالاة. من لم يشكر الناس لم يشكر الله، ده هو أدى إليك معروفا. فإذا قلت له شكرا دي مش من الموالاة، ده بل حقه عليك أن تقول له شكرا أشكرك. نعم. قال وغير ذلك من الحاجات التي يحتاجها الناس، وجرت العادة فيها أن المسلم والكافر يستويان في الانتفاع بها. وأدلة الانتفاع بالكفار نجدها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد وردت في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت استأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الدير هاديا خريتا، فدل ذلك على جواز أخذ ما عندهم والانتفاع بما عندهم من المنافع. أما الموالاة أو من صور الموالاة بدرجة ما، إن احنا نأخذ ما لا ينفعنا وهو من خصائصهم، مثل ما يفعله بعض الناس كالشباب، يعني التافه الذي يأخذ عن الكفار تسريحة الشعر أو الثياب المخصوصة، البناطيل اللي هي الضيقة أو البنطلون الصائط ونحو ذلك، أو البنات يأخذن من المشركات التبرج، ثياب والعياذ بالله المخصوصة بهم والعياذ بالله من ثياب الكفر، أو العادات حتى، أو العادات في الألفاظ في العبارات في التصرفات ونحو ذلك. فهذا من صور الموالاة بدرجة ضعف يدل على إعجاب بهم، أو نقل لهذه الأشياء يدل على إعجاب بهم مما يدل على نوع من الاحترام لهم. وطيب هل يعد مثلا صور بعض لاعبي الكرة مثلا على الثياب مثلا نحو ذلك، أو صور مثلا أو أسماء لبعض لاعبي الكرة أو نحو ذلك من صور الموالاة؟ الحقيقة أنه لو فعل ذلك معجبا فهذا من يعني الموالاة، لأن ده من الاحترام والتوقير والإعجاب بالكافر. لو فعله بذلك فهذا نوع من، وأيضا هذه مسألة فقهية أيضا يعني ننبه إليه. بعض إخواننا حفظهم الله يعني بيعرف اللغة الإنجليزية، وبعض إخواننا ما تعلمش مثلا لغة، فربما يجد هذا الآخر يلبس مثلا فانيلا مكتوب عليها اسم لعيب كورة مثلا من الكفار أو نحو ذلك، يوم يعمل يعني يسيء إليه إساءة شديدة ويتهمه بالإيه بالموالاة والمش ونحو ذلك. فلا بد من وضع الأمور في نصابها ودرجاتها، ونبين له المسألة تفصيلا. نقف على السؤال التالي، وهو ما دليل شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.